على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. المقصد السابع: الأغسال المندوبة. الأغسال المندوبة يعني الأغسال المستحبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وتقدم الكلام إلى أن هذه الأغسال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أغسال زمانية، وأغسال مكانية، وأغسال فعلية. الغسل الزماني هو الغسل المرتبط بزمان معين، كالغسل المستحب في يوم الجمعة، كالغسل المستحب في يوم عرفة، كالغسل المستحب في ليالي القدر، يعني مرتبط بزمان معين. هذا القسم الأول من هذه الأغسال. القسم الثاني: الأغسال المكانية، وهي الأغسال المرتبطة بأمكنة معينة، كحرم رسول الله صلى الله عليه وآله، وكدخول الكعبة الشريفة وما شاكل ذلك. والثاني: الأغسال المكانية، ولها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم. أي حرم؟ شنو حرم مكة؟ مو المسجد الحرام. إحنا نخلط بين المسجد الحرام بين الحرم. المسجد الحرام هو اللي فيه الكعبة، إحنا نسميه حرم، مو بحرم هو. الحرم محيط بمكة، محيط بمكة وله علامات معينة اسمه حرم. إذا جينا من طريق المدينة يصير أوله المسجد الشجرة، هذا هو الحرم، له علامات كذا عليها زي القبب، مكتوب بداية الحرم. إذا جيت من جدة يبدأ من محل اسمها الحديبية سابقا وسموها الشميسي حاليا، إذا جاء محل منطقة الشميسي أكو علامات من جهة عرفات، كذلك يجي من جهة عرفات مكتوب بداية الحرم، وهكذا من كل جهة. هذا المقصود بالحرم. فهذا اللي يستحب الدخول، يستحب الغسل لدخوله. إذن الغسل لدخول الحرم المكي ولدخول مكة. شوف ايش عندنا، شوف كأنما قداسة المكان هناك تتوسع. كعبة، الكعبة حولها المسجد، المسجد حول مكة، مكة حول الحرم. شلون كعبة، مسجد، مكة، حرم. شو الفرق بين الحرم مكة؟ مكة نفس المدينة اللي فيها مباني، فيها سكن. مكة القديمة. إيه يعني مكة، يعني الآن تقريبا مكة كلها صارت مسكنة. إذا جيت العزيزية، ما العزيزية وتوسعاتها وكذا، وصل الآن العمران، وصل إلى مسجد الشجرة وتحدى. عفوا، مو مسجد الشجرة، مسجد التنعيم. أي مسجد التنعيم، مسجد الشجرة في المدينة. ف الغسل لدخول الحرم، وهناك غسل لدخول مكة، وهناك غسل لدخول الكعبة. هل هناك غسل لدخول المسجد الحرام؟ فيه، لكنه بذكر السيد وهو غير ثابت استحبابه. ولدخول حرم الرسول صلى الله عليه وآله أيضا. ما حرم الرسول يعني مسجده، وله المدينة. الحرم أوسع، بين جبلين اسمهم عائر ووعير، حرمان، حرم أوسع من المدينة الحرم. وإن كان في الوقت الراهن توسعت المدينة ووصلت الحرم وكذا قطتها كلها، لكن في الزمان السابق حرم واسع بر في وسط مدينة. فهناك غسل لدخول هالحرم هالبر، وهناك غسل لدخول المدينة المنورة. فمثل ما قلنا هناك حرم أوسع من مكة، كذلك هناك حرم للمدينة أوسع من المدينة. ولدخول الكعبة ولدخول حرم الرسول صلى الله عليه وآله ولدخول المدينة المنورة. نلاحظ أن هذه الأغسال مو مرتبطة بزمان، مرتبطة بإيش؟ بمكان. سواء بيدخلها يوم سبت، يوم أحد، يوم اثنين، ليل، نهار. الغسل مو للوقت، ما له علاقة بالزمان، له علاقة بإيش؟ المكان. وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا من، طيب أنا بغتسل لدخول الحرم، وين أغتسل؟ متى أغتسل؟ أغتسل من الحسا؟ أنا بروح مكة، أغتسل من الحسا، أو اللي بيجي مثلا من مصر أغتسل من مصر، وإن كان يبقى على طهارة إلى أن يدخل مكة. لا، يقول قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا من. إذن مر علينا قسمان من الأغسال، أغسال زمنية، ومن إيش أمثلة الأغسال الزمنية؟ قلنا غسل الجمعة، غسل يوم العيدين، غسل ليالي القدر، غسل يوم عرفة، هذه مرتبطة بزمان. وهناك أغسال مكانية مرتبطة بأمكنة، وهناك أغسال فعلية مو مرتبطة لا بزمان ولا مرتبطة بمكان، مرتبطة بفعل، مرتبطة بأفعال، وهي قسمان. القسم الأول ما يستحب لأجل إيقاع فعل، يعني قبل ما أسوي فعل يستحب أغتسل، كالغسل للإحرام، متى يغتسل الواحد لجمنقات؟ قبل الإحرام، أو لزيارة البيت، أي بيت؟ كعبة. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة. شلون زيارته؟ أنا سألت السيد الخوي رحمه الله إيش مقصود بزيارته؟ قال يعني هل يدخله؟ قال لا، زيارة البيت يعني أن يطوف به، أن يصلي عنده، أن يدعو الله عنده، كل ما في أهم شيء قاصدا شنه يزور البيت. فعلنا. والغسل للذبح والنحر متى؟ في منى. والحلق، والغسل للاستخارة، يعني واحد ياخذ خيرة استحب له يغتسل، او الاستسقاء، استسقاء المطر، أو المباهلة مع الخصم، غسل المباهلة، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله. يعني متى يصير هذا غسل وداع القبر؟ إذا زار النبي وقضى وطره وأراد يرحل، ففي آخر الدخول يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله مودعا، يستحب له أن يذهب مغتسلا. والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله، والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا عالما. كسوف، كسوف للقمر وللشمس، كسوف الشمس وخسوف القمر. فإذا احترق قرص الشمس كله، كله شوف كلي، وترك الصلاة مو ناسيا ولا جاهلا ولا نائما، لا، تركها متعمدا عالما، فيستحب له أن يغتسل. أظن أن السيد السستاني يرى هذا الغسل واجب، وجوب احتياطي في صلاة الآيات. نعم، سيد الخوي، سيد السستاني عند هذا الغسل كما ذكر في مسألة 703 في منهاجه أن هذا الغسل واجب عنده، لمن ترك صلاة الكسوف عالما متعمدا فيجب عليه إذا أراد يقضيها في وقت القضاء قبل ما يقضيها يغتسل غسلا خاصا بهذه الصلاة. الكسوف. ولذلك يقول مع احتراق القرص، القرص القرص مال الشمس. والقسم الثاني، شخص بالقسم الثاني ما يستحب بعد الاتيان بفعل، ما يستحب بعد وقوع فعل من كالغسل لمس الميت بعد تغسيله. يعني لو ميت غسه وجاء واحد ومسه يستحب له الغسل، صار بعد الفعل ولا قبله؟ بعد الفعل. يجزئ في القسم الأول من هذا النوع. شو يقصد بالنوع الأول؟ مو بس الفعلية وبس، اللي يكون قبل الفعل، يعني ما يستحب لإيقاع فعل. غسل أول النهار ليومه، وأول الليل لليلته. شلون يعني أول اليوم ليومه أول النهار؟ أفرض واحد بيطلع بيحرم لعمره أو لحاج، واغتسل الصبح وبيحرم متى؟ آخر النهار، ماكو مشكلة. وأول الليل لليلته، يعني اغتسل أول الليل وبيحرم متى؟ الساعة 2-3. بل ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة. وصل مسجد الشجرة الساعة 2 في الليل واغتسل وظال الآن صرح على الصبح، ولا بعد يحرم، يكفي الغسل ولا يكفي؟ يكفي، مع أن هذا الغسل وقع متى؟ في الليل، والفعل متى صار؟ في النهار. كذلك لو راح مسجد الشجرة العصير آخر النهار واغتسل للإحرام، ولا أحرم إلا بعد ما صلى المغرب والعشاء، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل، لكن لو واحد أراد يحرم واغتسل ثم بال ولم يحرم، ما بعد يحرم، يبطل غسله، ينتقل غسله. واضح؟ والظاهر انتقاضه، انتقاض ايش؟ غسل بالحدث بينه وبين الفعل. يعني انه لو مثلا اراد يزور البيت الحرام واغتسل في العمارة اللي هو فيها، لكن بعد ان اغتسل خرجت منه ريح او نام او بال او هذا الغسل بطل. اذا اراد يحصل على فضيلة يسوي غسل. ليش ذكر السيد هذا النوع، هذا القسم، ما ذكر القسم الثاني؟ يعني القسم الثاني بعد إيقاع الفعل، فلو مس ميت واغتسل وأحدث ماكو مشكلة، خلص هو لأنه مط... ها؟ أحسنت، ماكو داعي، لأنه مطلوب يغتسل بعد أن مس الميت وقد اغتسل، الحدث اللاحق اللي بيجي بعدين ما يأثر، المستحب وقع. هذه الأغسال، أي أغسال؟ هل اللي مرت الزمانية اللي ذكرها، والمكانية اللي ذكرها، والفعلية اللي ذكرها، قد ثبت استحبابها بدليل معتبر، والظاهر أنها تغني عن الوضوء. وأنا قلت في درس سابق أن هذا المستحب الذي يجزي عن الواجب، واللي عندنا في الشرع ماكو شيء مستحب يسد مسد الواجب إلا الأغسال المستحب، فإنها تجزي عن الوضوء الواجب. أكو شيء ثاني بعد ذاك مستحب يسد عن الواجب؟ هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر، والظاهر أنها تغني عن الوضوء. إذا محدث بالأصغر مثلا واغتسل غسل جمعة يوم الجمعة في وقته، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي. ب بل حتى قضاء كما تقدم لو بيقضي يوم السبت يكون مجزئا عن الوضوء. ماكو إشكال، حط استحبابة يتوضأ. وهناك أغسال أخر، أي أخر يعني لا تجزي عن الوضوء غير اللي ذكرها سابقا، ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة. الأغسال المستحبة كثيرة، وصلها بعضهم 50، وصلها بعضهم 60 غسل مستحب، بعضهم أكثر. وهناك أغسال أخرى ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها، عندنا يعني بنظره الشريف، بنظر السيد رحمه الله، هذه الأغسال التي ذكرها الفقهاء غير اللي ذكر سابقا في المسائل اللي راحت لم تثبت عند السيد بدليل معتبر. ولا بأس بالإتيان بها رجاء، يعني رجاء المطلوبية، مو بأنها ثابتة في الشرع، لا، برجاء لاحتمال أنها وارد، وهذه منها، وهي كثيرة، نذكر جملة منها. الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك، ليالي الفرد من شهر رمضان يعني ليلة الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة واحد عشر وانت رايح، والزوجية الفردية. الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشرة الأخيرة منه، يعني من ليلة 21 إلى آخر ليلة يستحب الغسل، وأول يوم منه، وأول يوم من شهر رمضان. ثانيا، هذه ثابت استحباب عند سيد الأم ثابت، فإذا بيغتسلها يغتسلها بإيش؟ برجاء المطلوبية. اثنان، غسل آخر في الليلة 23 من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر، ليلة 23 ليلة قدر، فيها غسل أول الليل اللي تقدم في الأغسال الزمانية، هذا يجزي عن الوضوء. شوف في الأغسال الزمانية في مسألة 337 قبل السطر الأخير وليالي القدر، وليالي القدر، إذا أغسال ليالي القدر تجزي عن الوضوء ما تجزي. هناك غسل ثاني لليلة 23، هذا متى يصير؟ قبيل الفجر. لو كان الفجر أربع مثلا يغتسل أربع إلى ربع، أربع إلى ثلث، قريب من الفجر، هذا مستحب ولكنه لم يثبت استحبابه، فيأتي به بعنوان الرجاء. ثلاثة، الغسل في يوم الغدير وهو 18 من شهر ذي الحجة الحرام، استحب غسل يوم الغدير. وفي اليوم 24 منه، يعني من ذي الحجة. رابعا، الغسل يوم النيروز بداية فصل الربيع، 21 مارس، النيروز يصير كل سنة في 21 مارس دخول الربيع، نعم، هذا يسمون النيروز، ما نقدر نضبطه بالعربي، العربي ما يضبط لأنه متعلق بالسنة الشمسية مو بالسنة القمرية، ما يتغير، 21 مارس كل سنة يصير النيروز. الغسل يوم النيروز وأول رجب وآخرة ونصفه، يعني أول يوم من رجب، آخر يوم من رجب، يوم النصف. طيب يقول ايش عرفني بآخر رجب، ما يندرى رجب بسر 29 بسر 30، اللي بيدرك الفضل والاستحباب يوم 29 يغتسل. يوم 29 يغتسل. إن ثبت أنه آخر الشهر فاز، وإلا إذا قالوا لا الشهر بعد عليه ما رؤي الهلال هلال شعبان ويتكمل العدة من رجب، يصير رجب متى؟ يوم 30، فيعيده مثل أول الشهر. أحن اللي سوى أعمال أول رجب في الجمعة فاز. إيه يقول احتمال، أنا يسألون ذيك اللي قلت احتمال يكون من رجب، سوى الأعمال رجاء يكون من رجب. فاللي سوى الأعمال يوم الجمعة مثلا قال الجمعة ما هو رجب السبت، خير إن شاء الله يسوي أعمال السبت، لكن إذا طاف أول يوم بعد وين؟ شعود. وآخره ونصفه ويوم المبعث، متى يصير يوم المبعث؟ 27 رجب. خامسا الغسل في اليوم النصفي من شعبان، متى يوم النص؟ 15. سادسا الغسل في اليوم التاسع والسابع عشر من ربيع الأول، اللي هو يوم المولود، يوم المولد الشريف. يوم تاسع عيد البقر. سابعا الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة. ثامنا الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد. نعم، إذا يغتسل إذا بيزير معصوم عليه السلام من قريب أو بعيد يستحب له يغتسل. الغسل لقتل الوزغ، لا بعد، إذا قتل وزغا استحب له أن يغتسل. علل بتعليلين على ما ببالي. التعليل الأول للطهارة من الحدث اللي يحصل من قتله، شوف على قدارته أن الواحد صعب شيء يعني. وتعليل آخر للتوفيق على لقتله، توفيق لقتله كشكر يعني. وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء، أي أغسال من واحد لتسعة، يعني لو كان الإنسان محدث بالأصغر واغتسل غسل من هذه الأغسال لا تجزي عن الوضوء. بهذا نختتم دروس الأغسال ونبدأ كم مسألة من المبحث الخامس في التيمم. التيمم ليس طهارة أصلية بل هي طهارة بدلية، طهارة ترابية، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فهي طهارة بديلة لطهارة الماء ولا يلجأ إليها إلا عند عدم التمكن من الماء. المبحث الخامس التيمم وفيه فصول. الفصل الأول التيمم ومسوغاته. ايش معنى المسوغات؟ المجوزات يعني الأمور التي تجوزه، الموارد التي تجوزه. في مسوغاته، ما هي المسوغات؟ وهي يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية. هذا الجامع، العذر الجامع، العذر المسقط لوجوب طهارة الماء. مو شرط عدم الماء، يصير الماء موجود وهناك عذر شرعي من استخدامه جامد، ما كلش في يعني غاية البرودة واحد عليه غسل جنابة وشتاء لو اغتسل يتضرر او يمرض ايش عليه؟ ولا يقدر يسخن هالماء يتيمم. ما موجود الماء موجود موجود. إذن باقي على غسل جنابة وباقي على طلوع الشمس 5 دقائق ما يجي يغتسل ويصلي في الوقت، شو يسوي؟ إذن المسوغات يجمعها شنو الجامع لها؟ العذر، مو عدم وجود الماء، قلنا مو عدم وجود الماء، العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية. قد يكون هذا العذر عدم وجود الماء، قد يكون هذا العذر المرض عدم القدرة، قد يكون العذر الحرج، قد يكون العذر ضيق الوقت. إذن هذه المسوغات يجمعها تنجمع تحت عنوان واحد وهو العذر المسقط لوجوب الطهارة، وهو أمور. السيد قاعد بعد هذا الإجمال وذكر الجامع يفصل. المسوغ الأول عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله، عليه غسل لكن عندما ولا يكفيه للغسل. إذن يمكن ما عندما أصلا أو عنده ماء لا يكفي. مسألة إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، يا ما عنده في القافلة اللي هو إياهم، فالأحوط وجوبا الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه. احتمل ما عندي ماء، لكن احتمل في هالباصات اللي انا مسافر ياهم ماي اتوضى بها، احتمل ان هالشيشة هذه فيها ماء، احتمل حول ما انا في المكان اللي انا فيه يوجد ماء، بقول والله ما عندي ماء ولا يمكن احصل واتيمم واصلي. لا، يجب الفحص، يجب الفحص الى ان يحصل العلم. يحصل العلم بماذا؟ بعدم أو الاطمئنان بعد. ولا يبعد عدم وجوبه، عدم وجوب إيش؟ الفحص يعني، فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه. احنا جينا الليل وقعدنا في المحطة واخترب الباص، وما أكثر ما يخترب الباص. جينا في الليل رحنا المحطة حماماتنا فيها ماء، صلينا بتيم ضلينا للصبح، احتملنا ان الصبح صار في ماء في الحمامات ولا ما صار، ما يجب الفحص. شوف شو يقول. ولا يبعد عدم وجوبه فيما اذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه، واما اذا احتمل وجود الماء وهو في الفلات وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كل واحدة منها، وإن علم وعلم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها. يعني إذا كان في بار، في بار وصار وقت الصلاة واحتمل وجوده في منطقة محيطة به، يجب عليه الفحص. ايش كثر لا احد يفحص. الشرع حدد رمية سهم في الارض الحزنة. ايش الارض الحزنة؟ تضاريس، تضاريس الصعبة حاصة فيها وعرة كذا شوك وضربة سهمين. كم يعني الطبل إن شاء الله؟ وضربة سهمين في الأرض السهلة يقدر يمشي، يعني السهل أكثر. اختلفت تقديرات العلماء في ضربة السهم لأن فعلا تتفاوت يعني، ولكن السيد السستاني يذكر حفظه الله إن أعلى تقدير إلها 220 متر 440 ذراع. 220 هذا السهم الواحد؟ أي رمية السهم 220. أي السهم زايد يعني لنا الاستراحة. ولا الرمح السيد يقول هذه طبعا اختلفوا، قالوا 100 قالوا 100 قالوا 200 قالوا 80 كلش ذا كلش هذا يعني قطعا اتى بال ما فضربة سهم بمقدار ضربة سهم. نلاحظ التحديدات الشرعية كلها بأمور طبيعية، ذراع ضربة سهم يعني شيء من البيئة شيء من الطبيعة. وإذا علم أنها الجهة قطعا ما فيها هذه جبل، فهذه جبل واضح جبل ولا في موضوع، لكن منه ومنه منه يحتمل طلبه في الثلاث جهات. إذا منه ومنه بعد ما عنده احتمال أصلا يحتمل في هالجهتين يبحث في هالجهتين وهكذا. فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها محتملة المحتمل. والبينة بمنزلة العلم، فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهة معينة لم يجب الطلب فيها. البينة يعني شهود حدود أو إخبار ثقة، اي يا ناس اني تقطعوا هالخط رايحين جايين، قالوا هالجهة ذا لا تتعبوا روحكم احنا مجربين ورايحين وما فيها، خلص كما كالعلم يسقط وجوب الطلب في هالجهتين. ثقة يكفي عند السيد اخوي. يجوز الاستنابة في الطلب. طيب أنا يجب علي أطلب أبحث عن الماء، يجب علي شخصيا يعني لازم أنا أتصدى له، لازم أنا اللي أبحث عن الماء، ولا أرسل ولد أرسل أخو أرسل صديق أرسل أستنيب أحد؟ لا يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة، مو واحد ملولي صد ورا الباص عور قلت رمانا ماكو واحد جواز قال ترى قال اللي هنا كلهم انه لا تتعب روحك. اذا يجوز الاستنابة في الطلب اذا كان النائب ثقه على الاظهر، واما اذا حصل العلم او الاطمئنان من قوله فلا اشكال. يعني اذا كان النائب ثقه يعتمد على قوله لو لم يحصل الاطمئنان، هذا المقصود، وإن لم يحصل الاطمئنان. أما إذا حصل الاطمئنان والعلم بقوله فلا إشكال. يعني أحيانا الاطمئنان يحصل حتى من قال واحد مو مسلم موجود في ذلك المحل وحصل لك الاطمئنان من قوله فيكفي. إذا أخل بالطلب وتيمم يعني ما طلب شيء وديني شيء دورنا في هالبار تيمم وصل، ايش حكم تيمم وصلاته؟ ان صادف عدم الماء، اذا صادف ان الواقع ما هنا، لانه الطلب مو واجب لذاته، واجب للحصول على الماء للعثور على الماء، فاذا هو في الواقع تبين ماكو ماء اصلا ها تيمم صحيح. إذا علم واطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور، إيه الآن إحنا قلنا غلوة سهم، ك كم السهم؟ 220 متر. شيء 220 ما في، لكن واحد ثقة أو بين عادلة قال له ترى على بعد 300 متر فيه. هل يقول أن الحد الشرعي لي ضربة سهم؟ وهذا الماء الحين موجود خارج الحاد، يقول للشرعي ما يجب عليك تفحص خارج الحاد إذا ما علمت أن هناك ماء، لكن إذا علمت، إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد، إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة. قال له في ماء لكن الله يعينك في هالرمل هذا على بعد 3 كيلو، ولأن رمل حار وخطورة وكذا فيسقط عنه. اي احسن، لا مو خرج وقت مشقة، لكن خرج الوقت واحد حتى لو عنده في البيت قلنا ما، الا ان يلزم منه يعني على بعد 3 كيلو، انسان مسافر وتعبان عنده عائلة كذا بحسب ظروفه يعني الشخصية، اذا هناك مشقة عظيمة فما يلزم وان علم به. يعني بعض المسائل يمكن مشابهة أو كذا، المناط مثلا يقول في المسألة المناط في السهم مسألة 348، المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف، المعتدل الوسط في القوة والضعف، واختلف في تقديرها، وأكثر ما حددت به 480 ذراعا. الأربعمائة وثمانين ذراع شو تصير؟ 240 متر. أنا قلت 220، إيه لا 240 متر. يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت كما يسقط إذا خاف على نفسه. إلا في منهاج السيد السيستاني، ما حد عنده منهاج السيد السيستاني. يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، الحين باقى على وقت الصلاة ويخرج 10 دقائق، ولو بيروح يطلب الماء ويدور له يبي له ساعة نص ساعة ربع مثلا، في هذه الحالة شو يصير؟ حتى 10 دقائق بتطلع من الوقت فيسقط، ويجب عليه شنو؟ يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل. إذن للأصل يجب الطلب إذا احتمل وجود الماء فيما حوله. متى يسقط وجوب الطلب؟ في ضيق الوقت، إذا كان في الطلب مشقة صعوبة خوف من لص من سبع أو كان الوقت ضيقا. إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، جاء فجر فرض باقي على الفجر نص ساعة يمدي يعني يدور كده، الأخلى قاعد يشرب له شاي لين بقى على وقت الصلاة 5 دقائق، قال خا إن قمت إحنا ندور راح الوقت، يلا خلنا تيما منصلي. عصى بترك الطلب، لأن الله تبارك وتعالى المولى اشترب منه يطلب. إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن ايش حكم صلاته؟ طيب لا اقوى صحة صلاته، وان علم انه لو طلب لعثر، صار مسوغ التيمم عشان هو ضيق الوقت، وان كان ضيق الوقت صاير ايش اختياره، هو اللي ضيق الوقت على نفسه. فعصى ولكن صلاته صحيحة وإن علم بأنه لو طلب العفو. يعني عقب ما تيم مصلى قال له ترى هذا الماء يبت شوفه شفت الطعس هذا وراه ماء شاكم صلاته صحيح. لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور. أي فرض مذكور إذا علم أنه لو طلب لعثر، لو راح ودور منه كان لقى هذا الماء قريب منه. إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء. نعم لو حصل منه قصد القرب مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها. يعني مو من باب عدم المبالاة بالدين أو عدم الاكتراث أو التسامح في التقيد بالأحكام الشرعية، لا، يقول والله أنا تعبان ولا معلوم أني أحصل وأنا الآن بتيمم وأصلي برجاء مشروعية عملي، وفعلا في ساعة الوقت تيمم الأخ وصلى بعدين تبين شنو شتبين ماكو ماي ايش حكم صلاته. اذا كان متجرئا وعدم المبالاه في ترك الفحص وصلاته باطله، لكن اذا لم يكن من ناشئ من عدم مبالاه وقله تدين وعند قصد قرب لله تعالى بعمله فهذا صلاته صحيحه. هذا مع تبين عدم الماء. لو تبين الماء شو تصير صلاته باطله في ساعه الوقت. ماكو مبرر، ما بكون برر بعد التيمم هنا، الوقت واسع والماء موجود. المسألة ما قبل الأخيرة في درس الليلة 352. إذا طلب الماء فلم يجد، دور لمنا منا ما حصل، فتيمم. ترى هذه تحصل في السفريات وفي الحملات خصوصا بعد اللي يشتغلوا في هالمران في الشركات. إذا طلب الماء فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمي أو الرميتين أو الرحل أو القافلة، ايش حكم صلاته؟ فلاحظ وجوبا الإعادة في الوقت. نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين خارج الوقت، دوره بذل جهده ما حصل، أثر فيه ما يقريب ولا شافه في حدود الرمية أو الرميتين أو في رحله أو في قافلته. يقول السيد إذا حصل الماء هذا وجده في وقت الصلاة ما بعد يطلع وقتها، يجب على حوط جوبا إعادتها. أما إذا ما درى إلا عقب ما طلعت الشمس لصلاة الصبح مثلا فلا قضاء. سيد السستاني لا، يقول لا يجب القضاء ولا تجب الإعادة، صحت صلاته ولا يجب عليه حتى في الوقت، لا إعادة ولا قضاء، حتى يمم هذا جاء كفاء وصلاته صحت. المسألة الأخيرة في درسنا الليلة مسألة 353. إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلا حكمه من الرمي أو الرميتين. يعني الأرض هل بقع لنا فيها هذه هنا وعرة وهنا سمحة، الوعرة أبحث فيها بمقدار رمية والسهلة بمقدار رميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.